وحده لا شريك له في سلطانه ولا مساوٍ له في علو شانه العزيز الذي لا يغلب ولا يذل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ما للعباد عليه حق واجب إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ونبينا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وهكذا إخوة الإيمان أذن الشيخ محمد عمران لصلاة الفجر ووقف الإخوة المصلون لأداء ركعتي السنة. إخوة الإيمان إن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلب خاتم النبيين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يهدي للتي هي أقوم وينقذ من الحيرة ويهدي من الضلالة ويبين للناس الحلال والحرام ويرسم سبيل الفوز والنجاة والسعادة في الدارين. فعلينا أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه وأن نقف عند حدوده ونتزين بفضائله ونتجمل بآدابه. فالقرآن الكريم يضيء الصدور والعقول والبصائر. فطوبى لمن أحب الله وأحب رسوله وأحب كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إن هذا القرآن شافع مشفع، من اتبعه قاده إلى الجنة ومن أعرض عنه سيق إلى النار. إخوة الإيمان، وقد فرغ المصلون من أداء ركعتي السنة وجلسوا يستمعون لقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، ثم يقام بعدها للصلاة. Yeah. الرحيم. الله أكبر.